بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الحج، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية تفسر سر الصراع بين الحق والباطل في كل عصر وفي كل مصر، في أي مكان وفي أي زمان هناك صراع بين الحق والباطل، أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني هؤلاء الرسل الذين حملوا رسالة، وهؤلاء الأنبياء الذين أوحي إليهم، هؤلاء صفوة الله من خلقه، ومع ذلك ما أرسلنا من رسول ولا نبي. الله معهم، أيدهم بالمعجزات، أوحى إليهم، عصمهم، أمرهم بالتبليغ، ومع ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ماذا يتمنى النبي أو الرسول؟ يتمنى هداية الخلق، يتمنى سعادتهم، يتمنى إنقاذهم من النار، يتمنى أن يعرفوا الله عز وجل، يتمنى أن يعبدوه، يتمنى أن يسعدوا في الآخرة. هذه أمنية النبي والرسول. لا يتمنى النبي أو الرسول إلا الخير المطلق لكل الخلق، هذه أمنيته. يتمنى أن يرى الناس في سعادة، أن يراهم على هدى، أن يراهم منضبطين بالشرع، يتمنى أن يراهم منصفين لا يأكل بعضهم بعضا. ألم يقل سيدنا جعفر رضي الله عنه للنجاشي: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه هي الجاهلية: عدوان على الأموال والأعراض، وكذب وبهتان وانحراف وضلال وانغماس في الملذات الرخيصة، إلى ما هنالك من حماقات الجاهلية. ماذا يتمنى النبي أو الرسول؟ يتمنى هداية الخلق، يتمنى إنقاذهم من الظلمات إلى النور، يتمنى نقلهم من الجهل إلى المعرفة، يتمنى أن يعرفوا ربهم، يتمنى أن يحققوا الهدف الذي من أجله خلقوا. إنه رسول الله، إنه نبي الله، بعثه الله رحمة للعالمين. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول. هي من لاستغراق الأفراد، يعني لا يمكن أن يكون هناك رسول أو نبي إلا وله عدو من شياطين الجن والإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني الإنسان لا ينبغي أن يضيق ذرعا بأعداء الحق، إنهم يعملون ويتحركون وفق خطة الله رب العالمين. لا ينبغي أن تضيق بهم ذرعا، لا ينبغي أن تقول لماذا هؤلاء خلقهم الله عز وجل، لماذا سمح لهم أن ينالوا من الحق، لماذا سمح لهم أن يكيدوا له، لماذا سمح لهم أن يأتمروا عليه، لماذا أخرجوا النبي، لماذا تتبعوه في هجرته من مكة إلى المدينة، لماذا ضيقوا عليه، لماذا حاربوه مرات كثيرة، لماذا سمح الله لهم. لا تقول هكذا، هذه خطة إلهية، هذا تصميم إلهي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لا تعترض على حكم الله، إن وراء حكم الله حكمة بالغة. كل شيء وقع لا بد من أن يقع، ولو لم يقع لكان هذا نقصا في حكمة الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان في الدنيا قد تغطى عليه الأمور، لكن إذا صح وعرف الحقيقة يرى أن هذا الذي وقع هو عين الحكمة، وليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. وكذلك جاء وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني ما من رسول حصرا وما من نبي حصرا، إلا إذا تمنى الهداية، تمنى الخير، تمنى إنقاذ البشر، تمنى أن يعبدوا الله، تمنى أن يعرفوه، ألقى الشيطان في أمنيته. الأنبياء والمرسلون يمثلون جانب الحق، والشياطين شياطين الإنس والجن يمثلون الباطل، فلا بد من صراع بين الحق والباطل. الأنبياء والمرسلون يمثلون جانب الخير، وشياطين الإنس والجن يمثلون جانب الشر. الأنبياء والمرسلون يمثلون جانب الحق، وشياطين الإنس والجن يمثلون جانب الباطل. فالصراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في أمنيته هو، هكذا التفسير، في أمنيته هو، لأنه ما كان للشيطان أن يصل إلى نبي، ما كان للشيطان أن يصل إلى رسول. يفكر هذا الشيطان سواء أكان من الجن أو من الإنس، يفكر كيف يطفئ نور الله عز وجل، كيف يضع العثرات في طريق الحق، كيف يصد الناس عن سبيل الله، كيف يفسد عقائدهم، كيف يفسد أخلاقهم، كيف يجعلهم ينصرفون إلى الدنيا، كيف يلقي في نفسهم الشبهات، كيف يحبب إليهم المعاصي والترهات، كيف. هكذا يلقي الشيطان في أمنيته. النبي العظيم والرسول الكريم يتمنى هداية الخلق، والشيطان يتمنى إضلالهم. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن الله مع الحق، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. الذي يحصل أن الله يؤيد الحق، وأن الله ينصر رسوله، وأن الله مع المؤمنين، وأن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا الذي يحصل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. كل هذه الخطط وكل هذه العراقيل وكل هذه العقبات وكل هذه الأساليب الخبيثة الماكرة وكل هذه الإمكانات وكل هذه الخطط ينسخها الله عز وجل بكلمة واحدة. هكذا، كن مع الله ترى الله معك، كن مع الله ولا تكن مع الباطل، لأن الباطل كان زهوقا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أليس كيد أبي جهل وكيد أبي لهب كان عظيما؟ لقد ماتا شر ميتة. أين كيدهم؟ لقد نسخه الله عز وجل. أين كيد أعداء الله؟ لقد نسخه الله عز وجل. أين كيد الذين حاربوا الإسلام؟ لقد نسخه الله عز وجل. أين كيد الذين أرادوا إطفاء هذا النور؟ لقد نسخه الله عز وجل. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. ما معنى يحكم الله آياته؟ يعني الآية التي أنزلها الله في كتابه الكريم، مثلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إحكام هذه الآية أن يستخلف المؤمنون في الأرض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إحكام هذه الآية أن يحيى المؤمن حياة طيبة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إحكام هذه الآية أن الله يدافع عن الذين آمنوا حقيقة. ولينصرن الله من ينصره. إحكام هذه الآية أن ينصرن الله من ينصره. هكذا. لذلك سينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. هنيئا لمن كان مع الحق، هنيئا لمن كان مع الله عز وجل، لأنه لا بد من أن ينتصر. إذا كان الله معك فمن عليك؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان. يلغي، النسخ لها معاني عديدة، من معانيها الإلغاء، إلغاء الحكم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ هنا الإلغاء. هذه الخطط وهذه الأساليب وهذه الإمكانات وتلك العقبات وهذا الصد عن سبيل الله يلغى بكلمة واحدة. عشرة آلاف مقاتل ما اجتمعوا في تاريخ الجزيرة العربية، ما اجتمعوا، جاءوا ليستأصلوا الإسلام من أصله، جاءوا ليقضوا على المسلمين واحدا واحدا، وجاءت معهم الإبل والخيام والقدور والجزور، وكادوا للإسلام واتفقوا مع اليهود، ونقض اليهود عهدهم مع النبي الكريم. جاءتهم ريح عاتية قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم، وجاء مؤمن حديث العهد بالإيمان سيدنا نعيم بن مسعود، وقد أوقع بين اليهود وبين قريش الخلاف، فما هي إلا أيام ثلاثة حتى رحل الأحزاب عن المدينة وكفى الله المؤمنين القتال. لك هذا قرآن. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، والله عليم حكيم، عليم، عليم بالنفوس، عليم بالنوايا، عليم بالأهداف، عليم بأن المؤمن يهدف إلى إحقاق الحق، إلى إظهار الحق، إلى نشر الحق. هذا المؤمن وعليم بأن الكافر يريد إطفاء نور الله، يريد إفساد الناس، يريد إضلالهم، يريد أن يشقيهم، والله عليم حكيم. لا بد من هذه المعركة بين الحق والباطل. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لماذا هذه المعركة بين الحق والباطل؟ ليظهر المؤمن على حقيقته محبا صادقا مخلصا صبورا متوكلا جلدا شجاعا. ولماذا هذه المعركة بين الحق والباطل؟ لتظهر خفة الكافر ودناءته وانحيازه إلى الدنيا ورغبته في أخذ كل شيء وعدوانه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هكذا آية رائعة جدا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. على مستوى أسرة، يوجه الأب ابنه باتجاه صحيح، يأتي الخال إذا كان بعيدا عن الدين، يأتي العم، يأتي ابن العم، فيسفه اتجاه الولد ويرغبه بالمعصية ويقول له لا تستمع لهذا الكلام. الأب يتمنى إصلاح ولده، يأتي قريب بعيد عن الحق يتمنى إفساده. كلما دعوت الناس إلى الحق دعاهم آخرون إلى الباطل، تدعوهم إلى الاستقامة يدعوهم الآخرون إلى الانحراف، تدعوهم إلى طاعة الله يزين لهم آخرون معصية الله عز وجل، تدعوهم إلى العبادة يدعونهم إلى الشهوة. هكذا هذه المعركة بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الهدى والضلال، معركة قديمة قدم الإنسان ولن تنتهي حتى ينتهي الدوران. فالإنسان لا ينبغي أن يضيق ذرعا بخصوم الحق، إنهم كثر وإنهم موجودون في كل مكان وزمان. والله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لنا. لقد جاهد الكفار والمنافقين، لقد تحمل من كيدهم ومن خططهم ومن إفسادهم ومن تضييقهم الشيء الكثير، ومع ذلك في الطائف دعاؤه الشهير: اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني، إلى من تكلني، إلى صديق يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هكذا الآن تتمة هذه الآية دقيقة جدا. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يعني هذه الأفكار التي يلقيها الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن، هذه الأفكار التي يلقيها الشياطين إنما هي فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني القلب الممتلئ شهوة، القلب الممتلئ شهوة يستجيب لهذه الأفكار. إذا قال لك إنسان افعل ما بدا لك، انتهز شبابك واستمتع بشبابك، وافعل كل شيء ولا تلتفت إلى كل قيد أخلاقي، هذه الأفكار فيها دعوة إلى الانغماس في الشهوات. من يستجيب لها؟ من في قلوبهم مرض. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يستجيبون لهذه الشهوات، لهذه الدعوات، لهذا التوجيه. فلذلك التوجيه المرضي المنحرف لا يستجيب له إلا المرضى. لا يستجيب له إلا المنحرفون، الباطل لا يستجيب له إلا المبطلون، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني هذه النفوس المريضة لا بد من أن تعالج. المرحلة الأولى من معالجتها أن تكشف على حقيقتها. يأتي هذا الذي يلقيه الشيطان فيكشف النفوس على حقيقتها، تستجيب لهذه الدعوة، تفتن بها، تقبلها، ترحب بها، تباركها. نعم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، بعيدون عن الحق، بعد الأرض عن السماء، بعيدون عن الحق، وهم يشاققون الحق، يعني يناصبونه العداء، يكيدون له، لا يقر قرارهم إلا إذا تراجع الحق، لا تستريح نفوسهم إلا إذا أطفئ نور الله عز وجل، لا يسكنون إلا إذا ابتعد المؤمنون عن الدعوة إلى الله عز وجل. فلذلك وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني أخطر حالة تصيب الإنسان أن يجد نفسه في خندق معاد للحق. أقذر دور يقوم به الإنسان أن يجد نفسه يناصب أهل الحق العداء، ويحاول أن يطفئ نور الله عز وجل، أن تكون مع صف الشياطين ضد المؤمنين، أن تكون مع أهل الباطل ضد الحق، أن تكون مع أهل الضلال ضد الهدى، أن تكون في الظلمات ضد من هم في الطاعات. هذه مصيبة كبيرة. والله على مستوى أسرة تلاقي المنحرف يشجع على المعصية، على الفساد، على التهتك، على الانحلال، يعد هذا رقي حضارة. أين تعيش أنت؟ يقول له لا تزال بهذه العقلية، اخرج مع ابنتك كما تشتهي، أعطها كل حريتها. هكذا يريد على مستوى أسرة، على مستوى شريكين. المنحرف دائما يرسخ الباطل، يرسخ الانحراف. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم، هذا الذي أوتي آتاه الله العلم، إنسان متميز، لقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أيعقل أن يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون؟ يقول رب زدني علما. ما قبل الله عز وجل في الكتاب كله أن تكون قيمة مرجحة بين الخلق إلا قيمة العلم أبدا. لذلك يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا، والذين أوتوا العلم درجات. والآية الأساسية هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، لا والله. لكن وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، من ربك، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يعني أهل الحق لا يستجيبون إلا للحق، لا يصرعون إلا له. أي توجيه في بطن، أي دعوة إلى المعصية، أي توجيه نحو الانحراف يرفضونه وينقطونه ويلعنونه. لا يستجيبون إلا للحق. وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني هذا الذي يلقيه الشيطان لا يتأثر به المؤمنون، لا ينفعون له، لا يعبؤون به، يفندونه، يرفضونه. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. المؤمن سعيد بالحق، يأتي الحق على قلبه بردا وسلاما. الحق للمؤمن كالغذاء للجسد، يتغذى بالحق. فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا قانون، هؤلاء الذين آمنوا بالله لا بد من أن يهديهم إلى صراط مستقيم، لا بد من أن يهديهم ويصلح بالهم، لا بد من أن يأخذ بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كلما عثرت قدم المؤمن أقاله الله عز وجل، كلما انحرف قليلا رده الله إلى الحق، كلما بعد قليلا دفعه الله إلى الحق، كلما أخطأ عاتبه الله عز وجل. لذلك إذا أحب الله عبده عاتبه، إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لكن هذا الهدى على درجات. المؤمن يستمع إلى الحق فيلتزم به، هي أرقى أنواع الهدى من دون عقاب. الأقل درجة تأتيه مصيبة فيعود بها إلى الله عز وجل. كلما كبر حجم المصيبة كانت نفس هذا الإنسان أكثر بعدا عن الله عز وجل. فالمؤمن إذا ارتقى يعود إلى الله بعتاب، يعود إلى الله بآية قرآنية يقرأها تدمع عيناه، يعود إلى الله بنصيحة، يعود إلى الله بخاطر قلبي. لكن إذا كان أبعد من ذلك لا بد من تأديب مؤلم. لذلك كلما كان العود أسهل كانت النفس أرقى. تعامل مع الله لا على أساس أن الله يهديك بالمصيبة، لا، اطلب منه الهدى بالكلمة، بالتوجيه، بالقرآن، بحديث النبي العدنان، من دون أن تأتي المصيبة. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. الكافر دائما في شك، ما له متأكد. هذه الحقائق الناصعة التي جاء بها القرآن ليست عنده واضحة، وهو عمى عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى على القرآن الكريم، وهو عمى عليهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بل هم في شك يلعبون، هو في ريب في شك، ما له متأكد. لو استمع إلى نصيحة من عالم يشكك في نواياه يفسر هذا العمل تفسيرا شيطانيا. القرآن ليس متأكدا من أنه قطعي الثبوت، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يزال الذين كفروا في مرية، أي في شك منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة. متى الصاعقة؟ حينما يأتي الموت. هو طول حياته بتشكك، يا أخي والله شيء بيحير، بيقول لك تقعد مع أهل الدين بيحكوا كلام تقنع فيه، أحيانا تقعد مع أهل الباطل بيحكوا كلام تقنع فيه. هو كالشاة العائرة بين الغنمين، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إن قعد مع أهل الدنيا يقنع بكلامهم ويتمنى أن يكون مثلهم، وإن جلس مع أهل الدين يطرب لهم، هو ليس له موقف واضح. فلذلك ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة. يحسب حسابا لكل شيء إلا ساعة اللقاء، إلا ساعة انتهاء الأجل، هذه تأتيهم كالصاعقة. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. حتى تأتيهم الساعة بغتة، يعني ساعة موتهم تأتيهم بغتة. والله حدثني أخ البارحة رجل قبيل يعني في يوم وقفة عيد جالس مع أهله وهو مرح في طبيعته، هكذا قال: سأذهب إلى هذه المستشفى لأجري بعض الفحوصات، من باب التسلية، من باب المزاح. ركب مركبته وتوجه إلى المستشفى ولم يصل إليها إلا ميتا. كنت في محل تجاري، قال لي جارنا هكذا العيد الماضي، يعني لا يشكو شيئا في أوج قوته، في أوج نشاطه، هكذا في عداد الموتى. أين طموحات 20 سنة؟ لذلك فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يوم لا يلد يوما آخر، آخر يوم، هذا اليوم العقيم مخيف. في يوم غير عقيم، في يوم يلد تنام تستيقظ، هذا اليوم ليس عقيما، لكن حينما يفحص الطبيب النبض يلاقي صفر، يضع مصباحا متألقا في عين المريض القزحية لا تستجيب، يضع مرآة على فمه المرآة ليس فيها بخار، يقول لهم عظم الله أجركم، منتهي. يذهب بعضهم إلى كتابة النعوة، وبعضهم إلى تأمين القبر، وبعضهم إلى تأمين لوازم النعوة وما شاكل ذلك. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. البطولة أن تعد لهذا اليوم، الذكاء والبطولة أن تعد لهذا اليوم. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ما في مرد. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. هذا النجاح، هذا هو الفوز، هذا هو التفوق، هذا هو الفلاح. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فبذلك فليفرحوا. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، في جنات النعيم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآيات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. نعوذ بالله من هذا العذاب، عذاب مهين. في عذاب أليم، وفي عذاب عظيم، وفي عذاب مهين، يعني عذاب أليم عظيم مهين. والذين هاجروا في سبيل الله، تركوا بلادهم، تركوا ممتلكاتهم، تركوا جذورهم، تركوا أهليهم، والذين هاجروا، لكن هذه الهجرة في سبيل الله، نيتهم من هذه الهجرة الله ورسوله. الحديث الشريف: ومن، نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والذين هاجروا في سبيل الله، ترك كل شيء في سبيل الله، جعل الله أغلى من كل شيء، آثره على كل شيء، ثم قتلوا أو ماتوا. وبعضهم استنبط من هذه الآية أن الإنسان إذا لقي الله قتيلا في سبيل الله أو لقيه ميتا على فراشه، كلاهما في الأجر سواء ما دام مهاجرا في سبيل الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني إذا عبدت الله في زمن الشدة، في زمن الفتن، في زمن الشهوات، في زمن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، إذا عبدته في هذا الزمان الصعب، في زمن الشهوات والفتن، في زمن الفجور والكفر، إذا عبدته وكنت غريبا كما بدأ الإسلام غريبا، فهذا له أجر عظيم. والذين كفروا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ماتوا وقتلوا، ما هو هذا الرزق؟ قال: هذا رزق أهل الجنة، هذا هو الرزق الحسن الذي يسعى إليه. لكن الدنيا فانية، يعني أحيانا الإنسان يحضر جنازة أو بشاهد ميت يخرج من بيت فخم جدا، يعني في بيوت تحار فيها العقول، هذا الميت كيف خرج منه إلى القبر؟ أليس هذا البيت رزقا؟ نعم، لكن رزق منقطع وليس متصل، رزق ينتهي عند الموت، كل شيء في الدنيا ينتهي عند الموت أبدا. لكن البطل هو الذي يعمل فيها عملا يأخذه معه إلى القبر، كل شيء يقف عند القبر لا قيمة له، كل شيء يدخل معك في القبر هو ما عليه المعول. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، هذا الرزق الحسن الأبد، يعني نعيم أبدي، نعيم مقيم، وما هم منها بمخرجين. حياتي نغص، لو أنها استقامت للإنسان، الزمن ليس في مصلحته، الزمن يقربه من الموت. لو أنها جاءت كما يشتهي، في محا قلق، في محا خوف، في محا حزن، في محا قلق أن تذهب، وبحسب هذا القلق منغصا في الحياة. وإن الله لهو خير الرازقين. الإنسان بيعطيك أيام شيء، لكن هذا الإنسان ليس في إمكانه أن يمنع عنك الأمراض أو يمنع عنك المصائب، لكن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، هذا الرضا المطلق. الإنسان يراقب نفسه، إذا اشترى حاجة إذا فيها عيب بسيط ينزعج. الإنسان مفطور على الكمال، ولا يرضيه إلا الكمال المطلق. فلذلك الله عز وجل لما قال ليدخلنهم مدخلا يرضونه يوم القيامة، يعني هذه الجنة التي ترضي الإنسان، ترضيه حتى أقصى درجة، ترضيه رضاء مطلقا. وإن الله لعليم حليم، يعني هو الله يعلم ما يرضيهم. ابن آدم كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبدي أنا أعرف كيف أرضيك، أنا أعرف كيف أسعدك، أعرف ما تحب، أعرف ما تكره، أعرف ما تخافه، أعرف ما ترجوه، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وإن الله لعليم، يعني يعلم ما يرضيكم أيها العباد، يعلم ما يسعدكم، يعلم ما يطمئنكم، حليم. لولا أنه كان حليما عليكم لما بلغتم هذه المرتبة، لولا أنه كان حليما عليكم لقضي الأجل قبل هذا الهدى. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني الله عز وجل سمح للإنسان المظلوم أن يعاقب بمثل ما عوقب، سمح للإنسان المظلوم أن يأخذ حقه، أما إذا عفا فهذا فضل منه وإحسان. الحق قسري لكن الإحسان اختياري، الإحسان بالاختيار لكن الحق قسري. ومع ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل القسري والإحسان طوعي. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني ربنا عز وجل ينصر هذا المظلوم، لكن الأولى أن يعفو عن ظالمه لأن الله عفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قد يقول قائل ما علاقة هذه الآية بالتي قبلها؟ الإنسان أحيانا الله سبحانه وتعالى قدير على نصر عبده المؤمن المظلوم، فكيف أن الليل يبدو مسيطرا؟ ما هي إلا ساعات ويحل محله النهار. الليل والنهار آية، ليل دامس، ظلام دامس، جو مخيف، أربع ساعات أو خمس الشمس مشرقة، كل شيء واضح، في أنس، في طمأنينة. فكما أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالنهار بعد الليل، كذلك هذا الذي ظلم الله سبحانه وتعالى قادر عن على أن ينصره وأن يجعل ظلامته عدلا وإنصافا وسعادة. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يدخل في إلى معنى الآية معنى جغرافي. يعني بذكر من أيام في موعد الساعة السابعة، موعد هذا في هذه الساعة السابعة صيفا قبل المغرب بساعة وشتاء بعد العشاء بساعة، بينهما حوالي أربع ساعات. كيف أن هذه الساعة كانت ليلا فصارت نهارا، أو كانت نهارا فصارت ليلا؟ كيف أدخل الله الليل بالنهار؟ هذا معنى، أي تفاوت طول الليل والنهار. المعنى الثاني هو أن هذه الأرض الآن ليل، الظلام مخيم، يأتي الفجر ترى في الأفق خيط أبيض، هذا الخيط يتسع ويتسع ثم ينتشر ضوء من جهة الشرق، هذا الضوء يعم الأرض كلها أو يعم هذه المنطقة كلها، فإذا الظلام زاهق. أين الظلام؟ يعني إنهما آيتان دالتان على عظمة الله عز وجل، وفي الوقت نفسه آيتان تشيران إلى أن الله سبحانه وتعالى بقدرته أن ينصر عبده المظلوم، وكأن الظلام رمز للظلم والنور رمز للعدل. قال العلماء هي آية بالقرآن ما في لها مثيل، فيها أسماء الله الحسنى بشكل كثيف جدا. استمعوا، وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لعليم حليم، إن الله لعفو غفور، إن الله سميع بصير، إن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، إن الله لهو الغني الحميد، يعني 16 اسما من أسماء الله الحسنى جاءت كلها متتابعة في آية واحدة، وسوف نشرع في شرحها. ذلك بأن الله هو الحق، أولا ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، يعني يسمع دعاءك ويرى حالك ليلا أو نهارا، في السفر وفي الحضر، وحدك وفي جماعة، في كل أحوالك سميع لقولك عليم بحالك، هكذا الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، كلام حق، كلام غير باطل، شرع حق ونظام غير باطل، الترتيب الإلهي حق، إجراء آخر باطل، يعني الحق واحد لا يتعدد، فإما أن تكون على الحق وإما أن تكون حتما على الباطل، ما في حالة ثالثة، ما في وصاني عند الله عز وجل، إما أن تكون على الحق أو على الباطل. ذلك بأن الله هو الحق، شرع حق، كلام حق، توجيه حق، أمر حق، نهي حق، قرآن حق، دستور حق، وعد حق، وعيد حق، الجنة حق، النار حق. معنى حق أي سوف يحق، ومعنى سوف يحق أي لا بد من أن يقع. لو فرضنا 4-5 توعد إنسان بشيء، واحد يملك قوة على تنفيذ ما توعد به فهو الحق، والباقون على باطل، يعني الحق الذي يقع، الذي يقع وفق العدل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. جميع النظم الوضعية، جميع النظريات المناهضة للقرآن الكريم، جميع الإجراءات، جميع الأساليب، جميع الحضارات التي لا تقوم على أساس الدين إنها باطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، يعني يعلو ولا يعلى عليه، كبير لا يصغر في نظر أحد، هو كبير ليس في أعماله عمل يلعو أن يكون عند الناس صغيرا، هو كبير. وأن الله هو العلي الكبير وهو السميع البصير وهو العفو الغفور وهو خير الرازقين. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ وهذه من آيات الله، أرض جرداء، أشجار كأنها الحطب، تنزل هذه الأمطار، ترتدي هذه الأشجار حلة قشيبة بيضاء وكأنها عروس ترتدي ثياب زفافها، والأرض بساط أخضر. أحد سيدنا عمرو بن العاص وصف مصر للخليفة الراشد عمر بن الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين، مصر طولها شهر وعرضها 10، يعني طولها مسيرة شهر وعرضها مسيرة 10 أيام، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، نهر النيل، فإذا هي عنبرة سوداء، أرض مصر أرض حمراء قريبة من البنية، فإذا هي عنبرة من لون العنبر، هي التربة السوداء تربة خصبة جدا، فإذا هي عنبرة سوداء إذا هي درة بيضاء، فيضان النيل، ثم هي زبرجدة خضراء كلها مزروعة، فتبارك الله الفعال لما يشاء. هذا وصف أدبي لمصر، حالة الشتاء وحالة الربيع الفيضان وحالة الصيف البساط الأخضر. لذلك ألم ترى؟ يعني في واحد منا ما رأى الربيع؟ لو سافر من دمشق إلى حلب في الربيع الطريق كله أخضر، اذهب إلى كل مكان في الربيع، الأرض خضراء، بساط أخضر، الأشجار خضراء مزدانة. ألم ترى؟ يعني ألا تكفيك هذه الآية أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. هنا في بحث علمي مرة أحد الإخوة الأكارم ذكر لي أنه في بمياه الأمطار شوارد هي التي تساهم في تلوين اليخضور في أوراق النباتات. لو سقيت النبات من ماء يعني خالي من هذه الشوارد لم اخضر النبات. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. يعني لطيف، النبات ينبت من دون ضجيج، الشجرة معمل تعطيك هذه تفاح وهذه مشمش وهذه كمثرى وهذه دراق وهذه يعني أنواع منوعة من الفواكه تعمل بصمت الشجرة من دون ضجيج، ما في إلى محرك، لا في إلى عادم غاز، ولا في إلى مشكلة. شجرة بدك حملة 20 صندوق تفاح بدون صوت، أغصان يابسة أصبحت نضرة خضراء، ازدهرت أصبحت براعم أوراق انعقدت ثمار. هي من آيات الله العظيمة الدالة على عظمته. فرضنا لطيف، يعني إذا كان المعمل صار في ماس كهربائي بيوقف، شجرة ما بتوقف، تصقيها تشرب شيء من السماد تنمو به، لكن ما فيها حالات حادة يعني صار في ماس وقفت وقع الفواكه دفعة واحدة، ما في شيء من هذا، معمل لطيف. فالأشجار كلها معامل، والبقرة معمل، والغنم معمل، معامل متنقلة. فلذلك ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. كيف عم تنقلب؟ يعني هل شجرة هي فالتفاح له طعم خاص، نكهة خاصة، لون خاص، قوام خاص، بنية خاصة، للتراب نسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. التفاح نفسه في 3 نوع، الدراق في أنواع منوعة، الإجاف في أنواع منوعة، العنب 300 نوع في بعض التجارب، أنواع منوعة كلها تسقى بماء واحد. لطيف خبير الله عز وجل، يعني خبير عمل لك الثمرة هي بحجم معتدل. لو كان بطيخ بالشجر بكسر راس الإنسان، بطيخ على الأرض والتفاح بالشجر حجمه قليل، لو كان البطيخ له قشر كالبندورة ما، لكن قشر البطيخ يتحمل نقل تلاقي شاحنة فيها 5 طن بطيخ، لولا هذا القشر السميك الذي يحفظها لا انتهي. باعتبار بعض الخضار حجمه قليل قشره رقيق، ففي حكمة بالغة في الحجم وفي الطعم وفي القوام وفي زمن القطاف وفي التخزين وفي النقل. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتصرفا ومصيرا وإن الله لهو الغني الحميد. يعني غني عن عباده، ومع أنه غني عنهم لا يعاملهم إلا معاملة يحمدونه عليها. أنت قد تكون لطيف مع إنسان بحاجة له، أما لو استغنيت عنه تعطيه يعني كلاما قاسيا، لكن ربنا عز وجل لكماله المطلق هو غني عن عباده، ومع أنه غني لا يعامل عباده معاملة إلا يحمدونه عليها. إذن بنلاحظ عليم حليم له علاقة بالآية، وسميع بصير لها علاقة بالآية،